الحمد لله الذي جعل نبيه إلى الجنة هاديا ودليلا، وجعل سنته إلى الخير سبيلا. أحمده سبحانه لا يستحق الحمد غيره، ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل وسلم على السراج المنير والهادي البشير صلاة دائمة متتابعة عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسئلة لا بد منها. هذه بعض الأسئلة الموجهة للذين يحتفلون بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم: هل الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علامة على محبته؟ وهل احتفل الرسول عليه الصلاة والسلام بمولده؟ لماذا لم تشر أي آية من كتاب الله عز وجل، أو أي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحث على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل: إن هذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يحتفل بمولده أصحابه الذين يحبونه أشد المحبة، ولم يحتفل بمولده آل بيته، ولماذا لم يجتمعوا في ذكرى مولده؟ أين الأئمة الأربعة رحمهم الله الذين شهدت لهم جميع الأمة بأنهم من خيار هذه الأمة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين احتفالات الإمام الشافعي بهذه الموالد؟ وهل الإمام مالك أفتى بها أو عمل بها؟ قد يقول قائل: إنها علامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والمحبة عبادة، فبما أنها عبادة، العبادة لا تصح إلا بدليل، فأين الدليل؟ كتاب الله تعالى فصل الأطعمة، وأحكام المعاملات، وأحكام الطلاق، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فصلت أحكام قضاء الحاجة، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يفصل كيفية قضاء الحاجة ولن يشر في أي حديث في حياته إلى الحث على الاحتفال بالمولد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بفرائض وبسنن وبواجبات، وهل من علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك هذه الفرائض والواجبات والسنن، وأن نكتفي بمحبة رسول الله في يوم في العام، في يوم عقيم؟ وهذه عدة أسئلة دلت أو تدل على أن الاحتفال بالمولد لا أصل له. ومن ناحية الأدلة الشرعية الكلام عليها يطول، لكن أذكر بعض علماء البلدان الذين منعوا وحرموا الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكره أبو الوليد الباجي من علماء المغرب، والشاطبي من علماء المغرب، وابن الحاج، هؤلاء كلهم من علماء المالكية، وقد أنكره من علماء مصر في القديم والحديث، لكن في الحديث من علماء الأزهر محمود شلتوت ومحمد حامد الفقي وعبد الرحمن الوكيل ورشيد رضا، وقد أنكره اللخمي والفاكهاني والسحسواني من علماء الحديث، من علماء الهند، وغيرهم كثير الذين أفتوا بتحريم الاحتفال بالمولد عبر الكتب والرسائل. أما الذين أفتوا مشافهة فهم كثير. أما الوقفات مع هذا المولد فهي كما يلي: اختلف المؤرخون في زمن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه ولد في اليوم الثاني من ربيع الأول، وقيل في اليوم الثامن، وقيل في التاسع، وقيل في العاشر، وقيل في الثاني عشر، وقيل في السابع عشر، وقيل في الثامن عشر. هذه أقوال المؤرخين على اختلافها وقوتها، فهذا يدل على أن تاريخ مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقيد على محبة عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فرح آل هاشم بمولده عليه الصلاة والسلام، وأن التنبؤات النصرانية وفيه توقعات أن النبي عليه الصلاة والسلام سيولد، وأنه سيبعث نبي اسمه محمد، وقد سمى بعض العرب أبناهم بمحمد لعله يكون هو النبي الموعود به. ففي علامات ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحمل به علامات ظاهرة على أنه هو النبي المبعوث. لماذا لم يقيد التاريخ؟ مما يدل على أنه لا اهتمام به. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان من شرعه أن يحتفل بالمولد لا أخبره الله عز وجل، لأنه يعتبر كالمغيبات أو كالغيبيات التي أخبرنا عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم أيضا لم يحفظوا تاريخ مولده، مما يدل على التاريخ الهجري الذي تسير عليه الأمة من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. لما تشاوروا في وضع التاريخ لم يجعلوا التاريخ في انتصار النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وهو يوم الفرقان، ولم يجعلوا التاريخ من زمن البعثة، ولم يجعلوا التاريخ من زمن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعلوه من الهجرة، ولم يجعلوه من تاريخ المولد، مما يدل على أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاصل. والله عز وجل قد امتن علينا بالبعثة، حيث قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث، ولم يقل إذ ولد. فالله تعالى أكمل علينا النعمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. التنبيه الثاني أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه، بالعمل بأمره، وترك نهيه، وتصديق أخباره، وليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم يوما في العام تقرأ سيرته مع الغفلة عن متابعته. أما النقطة الثالثة فهي وقفة مع بعض الغلاة المتطرفين من بعض الشيوخ المتصوفة. يقول بعضهم: من لم يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكره الرسول. على فرض أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة، هل يصح لعاقل من العلماء؟ هذا كلام بعض الجهلة، لكن هل يصح لعاقل من العلماء أن يقول إن الذي لا يصلي سنن الرواتب ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل سنة السواك مثلا أنه يكره الرسول أو أنه يبغض آل البيت؟ هل هذا من العقل؟ مما يدل على الغلو في الفهم. ومن ذلك أن أحدهم يقول إن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة، بل قال أحدهم وهو له صوت لامع وخبر شائع في وسائل الإعلام، قال هذا الشخص إن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتفل بالمولد بهذه الوقاحة وهذا الكذب الصريح على الناس. يعني كانت الأمور في زمن مضى ربما لا يعلم بها إلا بعض المثقفين بعض القراء، لكن أين الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بمولده كاحتفاله بالعيد وبالأضحى، بعيد الفطر وبعيد الأضحى؟ فهذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل لنقله لنا أصحابه، حيث نقلوا لنا جميع تفاصيل حياته في السفر وفي الحضر، وحتى لما ذهب من عرفة إلى مزدلفة وقف في الطريق ليبول لحاجته الفطرية للبول، وقد نقل لنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، نقل لنا في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف للبول. وهل من العقل ومن الحكمة أن الصحابة رضي الله عنهم ينقلون مثل هذه الجزئيات التي ربما لا نهتم بها؟ وقف النبي عليه الصلاة والسلام يبول في الطريق، ثم سار وأكمل مسيره إلى مزدلفة. لماذا لم يذكروا رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل لو مرة واحدة بمولده؟ والصحابة رضي الله عنهم من تفاصيلهم الدقيقة أيضا نقلوا لنا اضطراب لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ أثناء الصلاة. استدل به العلماء على أن القراءة للإمام أنها مشروعة، وهل هي ركن أو مستحبة على حسب القراءة. الشاهد أنهم نقلوا لنا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام أثناء القراءة وهو يصلي. ومن ذلك ما يقول بعضهم أن الفرح بالرسول عليه الصلاة والسلام عبادة، فنحن نفرح بيوم مولده. وبناء عليه قال بعض أهل العلم، بعض هؤلاء الذين قالوا إن مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام في اليوم 12، بعض المؤرخين يقول إن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع. ولماذا هؤلاء في كل سنة يحتفلون ويفرحون بمولد رسول الله؟ لماذا لم يجعلوا سنة فرحا وسنة يجعلون فيها الأحزان والنياحة على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء أيضا إذا وصلوا إلى قصة مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يقرؤون في تلك الليلة في السيرة النبوية، مع ما يخلط في هذه السيرة من الكذب، إذا وصلوا إلى موضع ولادة رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلال القصة قاموا جميعا، لأنهم يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حضر بينهم. وهذا اعتقاد لبعض المتصوفة إن لم يكن لهم كلهم، لأنهم يعتقدون حياة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، يعني كأن الله عز وجل يكذب لما قال إنك ميت وإنهم ميتون، فرسول الله لم يمت عند بعضهم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحضر في مولد آل فلان مثلا في بلاد الشام، ثم يحضر عند العالم الفلاني في بلاد الهند، ثم يحضر عند العالم الآخر في الجزيرة، ينبني على هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يتجزأ، وأنه له أكثر من جسم، وأنه يحضر عند مولد فلان ومولد فلان ومولد فلان وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشخاص، لا شخص واحد. ومن الخطأ أيضا ما يستدل به البعض من الاستدلال الخاطئ، وقد تكلمت في السنة الماضية في خطبتين طويلتين عن الأفهام الخاطئة، بعض الذين يفهمون الآيات والأحاديث فهما خاطئا، يفهم كما يريد. آتي لكم ببعض الأمثلة والنماذج من الاستدلال الخاطئ. بعضهم يطبل ويزمر ويرقص في الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنكر عليه يقول إن الله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني يرقص ويضطرب، وهذا هو الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا، فإذا قام وجلس وبدأ يترنح ويضطرب فإن هذا هو الذكر الذي أثنى الله عليه. بهذه الطريقة وهذا التلاعب بكتاب الله عز وجل يأتون بآيات على أن الله عز وجل حث على الرقص، الرقص عبادة عند بعضهم. كما أن بعضهم من الأمثلة على الاستدلال الخاطئ أن بعضهم يأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع بعد الأذان دائما طيلة العام. إذا أنكر عليه أو نبه على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن المؤذن في حياته سنوات طويلة، وكان بلال رضي الله عنه يصعد على بيت امرأة من بني النجار من الأنصار قرب المسجد يصعد ويؤذن، ولم يذكر في مرة من المرات أن بلالا كان إذا انتهى من الأذان صلى على الرسول بصوت مرتفع أبدا. هؤلاء إذا أنكر عليهم وبين لهم أن هذا من الخطأ من الزيادة، الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، يقولون إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيقال لهم الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام عبادة، لكن لو أن الإنسان صلى على الرسول في الحمام هذا بلا شك من الخطأ، مما يدل على أن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام لها مواضع ولها أماكن. لو أن الإنسان أثناء جماع زوجته صلى على الرسول هل هذا من العقل وهل هذا من العبادة؟ مما يدل على أن النصوص الشرعية تفهم كما فهمها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما كان يفعلها وكما فهم أصحابه رضي الله عنهم والأئمة الأربعة والتابعون لهم بإحسان. فهذه من بعض الاستدلالات. وقد اتصل بي أحد الإخوة يخبرني عن شخص من زملائه أنه تعين مؤذنا في إحدى البلاد العربية وأن إمام الجامع قال له لا نعينك إماما مؤذنا إلا إذا صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع بعد الأذان أو لا نعينك. فهذا الإمام هداه الله جعل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع يسمعه الناس عبر المكبر بعد الأذان يكون متصل بالأذان. هذا الإمام هداه الله جعل الصلاة على رسول الله بصوت مرتفع من العبادة وجعلها متصلة بالأذان، يعني كان الأذان الذي أذنه بلال كأنه ناقص، والنبي عليه الصلاة والسلام ما بلغنا الدين كاملا إنما عرفه هذا الإمام. وهذا بلا شك من الغلو. وبعضهم يرقص في صبيحة 12 من ربيع لاعتقادهم أن نور الشمس من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعتقد أن رسول الله ليس بشرا إنما هو نورا. وأما ما يقع من المخالفات والمنكرات أثناء هذه الاحتفالات سأذكرها في الخطبة الثانية. وفق الله الجميع لما يحب وارضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، اسألوا التاريخ فيه العبر في بعض كتب التاريخ والسير وأحوال العالم الإسلامي ذكر بعض المؤرخين من العلماء ومن غيرهم بل حتى بعض المستشرقين بعض العجائب مما يحصل في هذه الموالد في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر بعض المؤرخين أن نابليون بونابرت المستعمر الفرنسي لمصر كان يلبس العمامة ويحضر مع الدراويش مع شيوخ المتصوفة للاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافهمها كما شئت. ومنها أن الأمر لم يقتصر على مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تعدى الأمر إلى الاحتفال بمولد موسى عليه السلام كما حصل في مصر في بعض السنين العجاف، وكما حصل في بعض البلاد الإسلامية من الاحتفال بمولد هود عليه السلام. وأين الإثبات؟ إذا كان مولد النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخر الأنبياء لم يثبت، كيف يثبت ميلاد أحد الأنبياء؟ ومما ذكر المؤرخون أن في القاهرة وحدها خلال العام الواحد أكثر من 80 احتفالا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمولد غيره، وأعظمها وأشرفها وأفضلها ومن لم يحضرها فهو آثم الاحتفال بمولد البدوي، حيث يجعل له في السنة الواحدة في القاهرة أو في مصر عموما 3 احتفالات أكثر من مولدي من الاحتفال بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويحصل في هذه الاحتفالات التصاق الرجال بالنساء مع الرقص والضرب بالدف، وكذلك يحصل فيها الأذكار المبتدعة والابتهالات الدينية تسمى دينية وإلا فهي من الدين بمعزل. وقد أنكر عليهم الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه لما كان قاضيا ومعلما ومؤلفا في بلاده في بلاد الشام، يقول لما بينت لهم عبر الإذاعة في إذاعة سوريا لما بينت لهم أن في هذه الاحتفالات مخالفات لله ولرسوله وأن في هذه دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام وفيها كفر صريح بالله واستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام وأن فيها تغزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول كتب بعض شيوخ المتصوفة كتبا في التحذير منه من الشيخ علي رحمة الله عليه، لكنها منعت ولله الحمد من الإذاعة في زمنه. وقد ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية أن حاكم الموصل في بعض السنوات كان يرقص مع الدراويش يرقص معهم الرقص المعروف، وليس من باب الاحتفال المجرد، إنما هو من باب العبادة، يتعبدون لله عز وجل بالرقص. ومنهم من يستغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام ويهتف باسمه. يقول البصيري في قصيدته المعروفة التي يخاطب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فيها عدة مخالفات هذه القصيدة، لكن بغض النظر عن أقوال العلماء فيها، أنت أيها العاقل وأيها المستمع الكريم استمع إلى هذه الأبيات التي تشمئز منها كل نفس. هذا البصيري صاحب القصيدة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العمني، يعني لا ألوذ بأحد إلا أنت عند حصول الحوادث العظيمة والمفجعات. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العمني، فإن من جودك الدنيا وضرتها. يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام يملك الدنيا والآخرة، يملك الدنيا والآخرة، يتصرف في الكون، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم باللوح المحفوظ الذي لا يعلمه إلا الله، يعلم باللوح وبما جرت عليه الأقلام وبقدر كل واحد منكم. هذا في بيتين فقط من هذه القصيدة التي تردد في بعض الموالد. ولهذا السبب حذر العلماء تحذيرا من سنوات عديدة من هذه الموالد. وقد ذكر صاحب الخطط التوقيفية وهو علي مبارك مؤرخ مصري عن المولد في عام 1250 للهجرة أن الناس كانوا يجلسون في ساحة كبيرة لسماع الشعر والرقص والتفرج على السحرة، ويجتمع الحسنوات الجميلات وعندهن الفاكهة والحلوى، وبعض الشيوخ المتصوفة يقرؤون الخزعبلات والتمتمات، ثم تمر الخيول ينبطحون على ظهورهم، ثم تمر الخيول على بطونهم وتطأهم بأقدامها ولا تضرهم. ومن لم يقرأ هذه التمتمات فإنه يضر. هذا مما يحصل في الاحتفال بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا تكون المحبة عند هؤلاء. وأختم بهذه القاعدة الشرعية العظيمة التي ذكرها الإمام الشاطبي وهو من علماء المالكية، أنه قال: كل أمر قام سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن من فعله ولم يفعله ففعله بعده بدعة. أوضح هذه القاعدة بالمثال. كل أمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يفعله وتمكن من أن يفعله ولم يمتنع عن فعله لسبب آخر، لكونه غير موجود أصلا، إنما هو متوفر لديه ويستطيع أن يفعله، ولم يفعله، فإننا إذا فعلناه بعده فإننا قد ابتدعنا في دين الله عز وجل. هذه قاعدة فقهية وشرعية وقاعدة في التوحيد، يعني في توحيد متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثال واضح على هذه القاعدة الشرعية: لو أن شخصا من باب التعبد لله عز وجل ومن باب محبة الله تعالى ومن باب محبة الأذان، لو أن شخصا أذن لأجل صلاة الكسوف، عند جميع المسلمين يقال بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف صلاة الكسوف ويستطيع أن يأمر بلالا بالأذان أو أن يؤذن ولم يأمره بالأذان. لو أن شخصا أذن الأذان المعروف لصلاة العيد، هذا يقال مخالف وبدعة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام تمكن من هذا الفعل واستطاع أن يؤذن أو يأمر بلالا بالأذان، ولم يخبر الصحابة بأن الأذان مشروع للعيد. فمن أذن لأجل صلاة العيد أو الكسوف ففعله مخالف. هذان مثالان لتوضيح هذه القاعدة الشرعية. ونفس المثال هذا أو نفس القاعدة الشرعية ينطبق عليها مثال الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.